وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها المؤمنون إن للمتقين مفازا فكونوا من المتقين فغنموا في العاجل والآجل وتكونوا من الرابحين. أيها المؤمنون إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وإن الحج مراتب عظيمة تتفاوت تفاوت المشرقين فمن الناس من يرجع بحج تام ومنهم من يرجع بغير ذلك. وإن أعظم الحج رتبة وأرفعه مرتبة أن يحظى العبد بأن يكون حجه مبرورا. قال صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وإن كثيرا من الناس إذا عزموا على الحج صاروا يتلمسون السبل الموصلة إليه بأيسر سبيل من الرفاهية ويغفلون عن معرفة السبل الموصلة إلى الحج المبرور الذي يوصلهم إلى هذا الجزاء العظيم وهو الفوز بالجنة. فليس كل حاج يحظى به وإنما يحظى به أولئك الذين يحجون حجا مبرورا. والحج المبرور هو الحج المصبوغ على البر وحقيقته بر مع الخالق وبر مع المخلوق. فأما البر مع الخالق فهو حسن الديانة وأما البر مع المخلوق فهو حسن المعاملة. وحسن الديانة في الحج للبر فيه أن يحج العبد كما حج النبي صلى الله عليه وسلم فيطوف كما طاف ويسعى كما سعى ويقف كما وقف ويبيت كما بات ويرمي كما رمى وينصرف كما انصرف صلى الله عليه وسلم. فإذا كان حجه في أعماله كلها وفق هديه صلى الله عليه وسلم رجي أن يكون حجه مبرورا في حسن الديانة في أدائه على أتم الوجوه. وإذا عقل هذا أولئك الذين يترخصون بأنواع الرخص واختلافات الفقهاء علموا أنهم فرطوا في الحج المبرور. فكم من امرئ يتعب نفسه ويدفع ماله ويرهق بدنه ثم لا يرجع بحج مبرور لأنه يسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في عرفة حتى غربت الشمس ويدفع هو من عرفة قبل غروب الشمس ويسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم بات ليالي منى فيها ويبيت هو في مكة. فأين هذا من الحج المبرور وهو لم يكن حسن الديانة فيه باتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم في هديه في المناسك. وأما حسن المعاملة فهو بذل الندى وكف الأذى وإشاعة المعروف وإغاثة الملهوف وترك الازدحام والاجتماع على الخير ومعونة المسلمين. فليس الحج ميدانا للتصارع وإنما هو ميدان للتواصل والمعونة. فينبغي أن يكون العبد حسن الأخلاق مع المسلمين ليصيب بر المعاملة في حجه فيعود من حجه وقد كان برا في عبادته لله بحسن الديانة وبرا مع المسلمين بحجهم بحسن المعاملة فيكون بحق حجه مبرورا. ويكون هو ممن يرجى له أن يكون له حظ من قوله صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمد الحمد والشكر له تواليا وتكرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها المؤمنون، إنما نستقبله من أيام الحج يكون فيه المسلمون كافة بين فريقين، فريق حاج وفريق غير حاج. فيا أولئك الحجاج، لا تنسوا إخوانكم الذين تخلفوا عن الحج بالدعاء لهم بشمولهم الرحمة والمغفرة. ويا أيها الذين لم يتيسر لكم الحج، لا تنسوا إخوانكم الحجاج من الدعاء لهم بالسلامة والتوفيق وقضاء مناسكهم بصحة وعافية وأمن وأمان. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم من أراد الحج فيسر له سبيله، اللهم من أراد الحج فيسر له سبيله، اللهم من أراد الحج فيسر له سبيله. اللهم هيئ للمسلمين أداء مناسكهم في أمن وأمان وصحة وعافية. اللهم إنا نعوذ بك من شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونجرأ بك في نحورهم. اللهم فرج كرب المكروبين ونفس هموم المهمومين واقض الدين عن المدينين واشف مرضنا ومرضانا ومرضى المسلمين واقم الصلاة إن الصلاة عمود الدين.